الأسئلة يا شيخنا كثيرة، وخاصة سؤال مهم أتى من كثير من الإخوة وهو ذو شقين. أما الشق الأول يقول أنه من بلد إسلامي لا تظهر فيه السنة وتحارب فيه السنة، ومع ذلك مع حرب هؤلاء أو النظام الحاكم فإنه يحارب من قبل الوالدين، فماذا عليه تجاه الوالدين حيث أنهما يأمرانه بحلق اللحية وإرخاء ثوبه؟ هذا هو الشق الأول. والشق الثاني يقول نحن ليس عندنا علماء فنجتمع على كتاب مثل الأصول الثلاثة يكون مشروح ونقرأ، نجتمع خمس أو ستة ونقرأ الشرح فقط لا غير. الحمد لله. جوابا على الشق الأول من السؤال أقول على المسلم عامة وطالب العلم خاصة أن يتقي الله ما استطاع في مثل تلك الظروف التي أشار إليها السائل. وأما كيف يتعامل مع والديه فإنه يجتهد في طاعتهما في غير طاعة الله، في غير معصية الله، في غير معصية الله تبارك وتعالى، لأن الطاعة إنما تكون في المعروف، أما إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. واجتهد في الأخذ بخواطرهما وبين لهما السنة ورغبهما فيما عند الله تبارك وتعالى، وقل لهما إن هذا يعني رغبهما بعدة مرغبات، قل لهما ألا تحبون النبي صلى الله عليه وسلم؟ قطعا سيقولان لك ماذا؟ نعم، من لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم فليس بمسلم. طيب ما دمتم تحبون الله النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا قول الله عز وجل، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقولوا لهم إن هذه الشعائر أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، والله تبارك وتعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. واتقوا الله ما استطعتم، لكن لا تطيعوهما في هذا الباب، واجتهدوا فيما يقربكم إلى الله سبحانه وتعالى. والمسألة الثانية مسألة البلد الذي لا يوجد فيه علماء يرجع إليهم، لا بأس أن يختاروا شروح المشايخ الكبار في لأصول الثلاثة أو لكتاب التوحيد أو لغيرها من كتب السلف فيقرؤونها، فإذا أشكل عليهم شيء اتصلوا بالعلماء، العلماء الكبار، العلماء الذين يرجع إليهم، ليس أصحاب الدعايات الفضائية، وإنما يرجع إلى المشايخ الذين يتحرون في الجواب اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. والحمد لله شروح مشايخنا واضحة، ليس فيها إلغاز وليس فيها مبالغات وليس فيها فلسفة وليس فيها منطق، فإذا رجعتم إلى شروح المشايخ الكبار اتضح لكم الأمر بإذن الله سبحانه وتعالى، وإذا أشكل عليكم أمر فاتصلوا على المشايخ أنفسهم. فضل.